محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خير قلنا القول بالتداخل مبني على من إذا تذكرون القول بالتداخل على ثلاثة على ثلاثة تصرفات، واحد يعني من ثلاثة، واحد منهم ماذا يكفي يعني مو بمجموعة. والقول بعدم التداخل يتوقف على مخالفة الظهور، مخالفة واحدة. درسنا اليوم الجديد من الآن ستعيشها الفخر، فخر المحققين رضوان الله عليه وغيره، بنوا مسألة التداخل وعدم التداخل علينا على مسألة أخرى، وهي أن الشروط الشرعية هل هي معرفات يعني كواشف ومعرفات عن الأسباب الحقيقية، أو هي بنفسها أسباب حقيقية؟ ففي باب غير الشروط الشرعية، في الشروط العرفية، العرفية الشروط العرفية مرة شفتوا أسباب مرة معرفات، مثل من إن غضب الأمير فاحذره، الغضب هو السبب الحقيقي للحذر. المرة لا يقول إن لبث القباء الأخضر، الأصفر الحصول مو الأخضر الأصفر، فاحذره، هو الموجب للحذر لبس القباء الأصفر. لا، من باب لبس القباء الأصفر كاشف عن الغضب، فصار هنا الشرط ماذا؟ معرف وليس بسبب. هاي في غير الشرعيات. في الشرعيات إذا قلنا الشروط الشرعية أسباب، فكلما تعددت يعني تعدد شنو؟ سبب. وكلما تعدد السبب تعدد المسبب، فالنتيجة تصير نتيجة تصير تداخل وعدم تداخل، عدم تداخل مو شيء ولا أسباب عديدة، مسببات وجوبات عديدة. وإذا بنينا على أن الشروط الشرعية معرفات كواشف، فتعدد الشروط معناه شنو؟ ليس معناه تعدد الأسباب. يمكن السبب واحد لكن المعرفات له متعددة، مثل من؟ سبب واحد والمعرفات متعددة، مثل من؟ مثل فرد مكان نشوف اكو دخان ونشوف اكو ريحة طيبة ونشوف ناس يذهبون ويجيئون، هاي معرفات علينا انه اكو هنا دعوة ووليمة. اجتمعت هذه المعرفات العديدة على شيء واحد، اكتشفت عن شيء واحد، فهناهم كمان اذا بنينا الشروط الشرعية تكشف عن السبب الحقيقي. السبب الحقيقي شنو هو؟ عن الجنة، الجعل الشرعي. فيمكن كل هالشروط تكشف عن جعل شرعي، يمكن ولا؟ فإذا يمكن كلها تكشف عن سبب واحد، إذا ما نقدر نقول تعددت الأسباب فيلزم تعدد المسببات، ما نقدر. خلاصة أكرر لك إياها، هذا النتيجة شنو صارت؟ الفخر رضوان الله عليه قال إذا الشروط الشرعية مثل الزوال شرط شرعي لوجوب الصلاة، النوم شرط شرعي لوجوب الوضوء، البول وجوب شرط شرعي، إذا قلنا أسباب بنفسها فيلزم عدم التداخل، وإذا قلنا كواشف ومعرفات عن الأسباب فلا نقول بمن، فنقول بالتداخل. ليش؟ لأن يمكن هذه الشروط كلها تكشف عن سبب واحد. الشيخ الآخوند رضوان الله عليه يقول هذا ليس بتام أولا وثانيا. أما أولا فلأنه حتى لو قلنا معرفات مع ذلك نقول الأسباب شنو؟ متعددة. كيف؟ كيف؟ لأن ظاهر الشرطية قلنا ماذا؟ كلما حدث الشرط حدث شنو؟ الجزاء. لازم هالظهور عن كل شرط معرف عنه عن سبب مستقل. الشرط الثاني يعرف عنه عن سبب آخر، والثالث يعرف عنه عن سبب، وهكذا حتى ماذا نقول كلما حدث الشرط حدث شنو؟ الجزاء. إذا كلها تكشف عن سبب واحد فحينئذ هذا معناه ليس كل ما حدث الشرط حدث الجزاء. إذن الخلاصة، خلاصة ردنا الأول شنو صار؟ أنه حتى لو كانت الشروط الشرعية أسباب العفو معرفات مع ذلك تكشف عن تعدد الأسباب. بمقتضى ظاهر الشرطية، ظاهر الشرطية شنو؟ في الحدوث عند الحدود. الجواب الثاني أن نقول أنت قلت المسألة مبنية على التداخل وعدم التداخل، على من مبني؟ على أن الشروط الشرعية إما مسببة أسباب وإما شنو؟ معرفات. وأكو شيء ثالث، أكو شيء ثالث وهو شنو؟ أن قسم منها أسباب قسم منها معرفات. ليست الشروط الشرعية لو قلنا أسباب ليست دائما هي أسباب، حتى يلزم دائما شو نقول؟ لمن؟ بعدم التداخل. وليست دائما هي معرفات، حتقول دائما اذا تعدد الشر نقول بعدم التداخل، بل بعض الرأي تكون شنو؟ اسباب، مثل من اذا زالت الشمس فصلي، روح نقول الزوال سبب. ومرة تكون كاشف، مثل ما إذا زاد الظل بعد شنو نقصانه، زيادة بعد النقصان تكشف عن الزوال فصلي، فهذا كاشف الشرطة. فإذا ليس دائما الشروط الشرعية أسباب حتى نقول بعدم التداخل، أو كواشف حتى نقول دائما ديما بعدم التداخل، بل بعض مرات أسباب بل وبعض مرات ماذا؟ كواشف، كما قلت فيه في غير الشروط الشرعية. شلون بعض مرات شنو؟ أسباب، مثل ما إن غضب الأمير فاحذره، وبعض مرات كواشف اللبس القباء الأصفر فاحذره، كذلك في الشروط الشرعية. إذا ما نقدر يا أيها الفخر او ما تقدر يا ايها الفخر ان تقول ان كانت الشروط الشرعية اسباب فنقول بعدم التداخل، ان كانت معرفات نقول بالتداخل. لا لا لا لا لا، بل الصحيح بعض مرات نقول اسباب، بعض مرات ماذا؟ معرفات. الا اللهم، الا اللهم اذا كان قصدا من المعرفين هذا المعنى اللي راح ابين، فدائما تصير معرفات اذا كان مقصودا من المعرفية. هل معنى الذي راح ابينه لا معنى، لا معنى ان يكون مقصودا من المعرفات يعني هذا، ان الشروط الشرعية ليست علل حقيقية علما مثل زوال الشمس، ليس الا حرج هو يعني الوجود ناس الصلاة هو لذا لا، فمعنى معرض يعني ليس إلا حقيقة. النار إلا حقيقة علما للأخرى، لكن زوال الشمس ليس إلا حقيقية، بل الإلا الحقيقية شنو هو؟ الجعل الشرعي، بل الزوال إلى مدخلية في من؟ في تمام السبب، يعني الجعل الشرعي شو كنت يصير عند الزوال، بس الزوال ما هو العلة والداعي حقيقة. فإذا كان قصد من المعرفية هالمعنى، الشروط الشرعية معرفة، معرفة بلا معنى يعني ليس فيها سبب الحقيقي، فصحيح جميع الشروط الشرعية شو نقول إذن؟ إذا فسرنا المعرفية بهالتفسير فجميع الشروط الشرعية ماذا؟ معرفات. بعد موقف المعرفات قسم أسباب، دائما معرفات، ليس دائما معرفات؟ لأن دائما هي ليست إلا حقيقية. إذا أنت حضرة جنابك لعل تقول فخر الدين والإسلام هذا مقصود همات، من المعرفية خطية هذا مقصود، يعني مقصودا من المعرفية إن قلنا معرفة هذا المعنى. أقول لك إذا كان مقصودا هذا المعنى فما رتبه عليه غير كان. هو شو رتب على المعرفية؟ شو رتب على المعرفية؟ التداخل مو هيك شيء؟ التداخل الذي رتب على المعرفية ليس بكان. ليش ليس بكان؟ لأنه لو تعددت الشروط الشرعية وقلنا هي معرفة كلها بهذا المعنى، بالمعرفية بهذا المعنى، يعني شنو؟ يعني هي مو السبب الحقيقي، هي أشبه شيء بينا بجزء السبب. نقول شنو نقول الزوال شنو؟ ما هو السبب لوجوب الصلاة؟ له تأثير ما؟ نقول جزء السبب، مثلا نقول شارج جزء السبب. مع ذلك كلما تعددت الشروط لازم أن نقول يتعدد ماذا؟ الجعل الشرعي الذي هو السبب الحقيقي، فالنتيجة تصير عدم التداخل. ليش كلما تعددت الشروط ينكشف تعدد الجعل الشرعي؟ لأن قلنا ظاهر الشرطية كلما حدث الشرط حدث الجزاء، ما نجر عليه ولا، فلازم كلما حدث الشرط شبشب أنجع الشرطي، حدث الشرط الثاني يستكشف أنجع الشرطي، حدث الشرط الثالث يكشف أنجع الشرطي جديد. فإذا هاي راح كلها تصير كواشف عن من؟ عن جعول، يعني أسباب متعددة. فالنتيجة المعرفية بهل حتى بهالمعنى إذا أريد ناخذ ما يثبت كيف ما كان. التداخل، بل نقول مع ذلك لازم نقول بعدم التداخل. ليش؟ لأن الشرطية تقول كل ما حدث شعر هذا الجزء، لازم هذا أنه كلما حدث الشر يكشف لنا أن جاء الشرح جديد. فتتعدد الأسباب لازمه ماذا؟ عدم التداخل. هل مقدار فالأفهرس دور الأخ؟ فالأفهرس بصورة مختصرة جدا حتى أطبق العبارة. قلنا فخر الدين وغيره بنوا المسألة تداخل وعدمه لا على الوجوه اللي احنا بيناها. احنا ثلاث وجوه بيناها علما للتداخل، وجه لعدم التداخل يبتنون عليه. لكن فخر الدين قال له تداخل مبتني على ان الشروط الشرعية ان قلنا اسباب فهذا نتيجة تصير عدم التداخل. اذا معرفات نتيجة ماذا؟ التداخل. ونحن في مقام الجواب ماذا اجبنا؟ بجوابين. الجواب الاول قلنا حتى لو كانت معرفات مع ذلك الصحيح نقول بما بعدم التداخل. ليش؟ لانه ظاهر الشرطية كلما حدث حدث الجزاء، فكلما حدث شرط اذا يعرفنا عنهم عن فعل جديد حتى يحدث الجزاء، وإلا اذا ما يعرفنا عن فعل جديد اذا ما يلزم كلما حدث الشرط يحدث جزاء. والجواب الثاني الذي ذكرناه قلنا على انه لا معنى لان تقول الشروط الشرعية اما اسباب اما معرفات، لا اكو شيء ثالث. بعض مرات اسباب مثل اذا زالت الشمس فصلي، بعض مرات معرفات مثل اذا زاد الظل فصلي، فحالها حال من ضمن الشروط غير الشرعية مثل ان غضب الامير فاحذره، ان لمس القضاء الاصفر فاحذره. فاذا يمكن الشروط الشرعية بعض مرات اسباب، بعض مرات ماذا تصير؟ معرفات. فاذا بعض مرات هيك بعض مرات هيك بعد ما نقدر نقول ان قلنا هي اسباب يلزم ماذا؟ عدم التداخل. ان قلنا معرفات يلزم التداخل، لا فهي ليست دائما اسباب. حتى لو قلنا اسباب يلزم دائما نقول بعدم التداخل. بعض مرات اسباب بعض مرات ماذا؟ معرفات. الا اللهم اذا كان مقصودا من المعرفيه يا معنى أن الشروط الشرعية هذا غير المعرفين، أنه هي ليس علة حقيقية للحكم، وإنما العلة الحقيقية إرادة الله جعل الله جعل الشرع، بل هي على تأثير في جعل الله، يعني الله يفعل لأجل الدواب. إذا كان مقصودا من المعرفية هالمعنى فجميع الشروط الشرعية بهذا المعنى هي ماذا تبقي؟ معرفات، يعني ما تعد مصير شرعي هو يجيب لنا الوجود، بل إلى تأثير في جعل الشرع. فصحيح دائما الشروط الشرعية بها المعنى معرفة، لكن هل معنى من المعرفية ما يلزمه؟ شنو ما يلزمه؟ ما رتبه على المعرفية؟ ماذا رتبه على المعرفية؟ ماذا رتبه على المعرفية؟ تداخل. ما رتبه لا يتم. ليش لا يتم؟ لأجل أنهم دول. مع ذلك أفرض الشروط الشرعية ليست هي العلة الحقيقية للحكم، تكشف عن من؟ عن الجعل الشرطي. لكن بمقتضى ظاهر الشرطية في أنه كلما حدث الشرط حدث الجزاء لازمه كلما حدث الشرط تكشف عن جعل شرعي جديد. فإذا تشهد عن جعل شرعي جديد يعني كذبت عن سبب جديد، فلازمه ماذا؟ عدم التداخل حتى على المعرفية. وتنبط العبارة. خوف صحيح، هذا خوف بيناه احنا فيما سبق في اول درسة ما شفته، قلنا يمكن تعدد الكواشف والمنكشف ماذا واحد، لكن اكو عندنا مثبت في موردنا في الجمل الشرطية ان كل كاشف يكشف عن شيء جديد. عندنا في خصوص الشرطية شنو هو الكاشف؟ شنو هو؟ ان ظاهر الشرطية كلما حدث الشرط حدث الجزاء، هذا تقبله ولا لا؟ بمقتضى هذا الظهور كلما حدث الشرط حدث الجزاء، أنه كلما حدث الشرط لابد يكشف عن سبب جديد حتى يحدث الجزاء. إذا ما يكشف عن سبب جديد إذا ما راح يحدث الجزاء كلما حدث الشرط. فلا وجه. يقول وقد انقدح مما ذكرناه أن المجدي للقول بالتداخل ياهو الذي يفيد التداخل هو أحد الوجوه التي الثلاثة الذي ذكرناها، لا مجرد الذي يدرس صحر الدين والإسلام، لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات، لا مؤثرات على أسباب، ما هو صحر الدين والإسلام قال على أنه ماذا؟ إذا قلنا القول بالتداخل إحنا قلنا نبني على أحد الوجوه الثلاثة، هو قال نبني على كون الشروط الشرعية شنو؟ معرفات لا مؤثرات. يقول الشيخ العنصاري لا، الشيخ الآخر يقول لا، فلا وجه إذا بعد ما هذا أقول هنا قال هو أحد الوجوه التي ذكرناها، لا مجرد كون إذا كان يقول بدال الأسباب شروط مو أحسن ولا حتى لا تصير العبارة موهمة، هو ترى قصدني أسباب الشروط يعني هم ناس. لا الرجال مين بالمية هذا قصده، لكن قصدي أحسن حتى أعمل أن يشتبه، لا مجرد كون الشروط الشرعية معرفات لا مؤثر عن لا أسباب. إذن فلا وجلوا عن الفقه وغيره من ابتناء هذه المسألة تدافع عدمه على أنها يعني الشروط الشرعية معرفات أو مؤثرات لا وجه. الجواب الأول انتهى، ليش لا وجه؟ الجواب الأول انتهى، ليش لا وجه؟ قلنا خو يمكن الشروط الشرعية معرفات ومع ذلك نقول بعدم التداخل، ليش؟ لعنده مقتضى ظاهر الشرطية كلما حدث هذا الجزاء لازم كل شرط يعرف ويكشف عن سبب جديد حتى يحدث جزاء جديد، مع أن هذا جواب الثاني، هذا جواب الثاني مولانا، ليش تقول الشروط الشرعية إما أسباب إما معرفات؟ لا، مع أن أسباب الشرعية حالها حال غير الشرعية في كونها معرفات تارة، مثل ما مثل ما إذا زالت إذا زاد الظل بعد نقصانه فصلي، ومؤثرات أخرى مثل ما إذا زالت فصلي. أسباب الشرعية النبي غير الشرعية النبي العرفية، ضرورة أن الشرع بعد يكرر ضرورة أن شرع الحكم الشرعي في الجملة الشرطية ربما يكون هو إلى مدخلية في الحكم مثل إذا زالت، ربما يكون ما له دخل في ترتب الحكم بحيث لو ياهو لولا الزواج لما وجدت له يعني لوجود الصلاة علية، كما قلنا وين كما هذا الحكم وين يجي، كما أنه في الحكم غير الشرعي قد يكون إمارة على حدوثه بسببه. إذن يعني بيقول في الشرط الشرعي يمكن أن يكون الشرط الشرعي شنو سبب وليس بمعرف، مو أنه معرف لا سبب نقدر نقول مثل الزوال سبب لولا إلى ما حدث، فمو لازم نقول على أن الشروط الشرعية ماذا حسب المعرفة، لا ما حسب المعرفة، يمكن واحد يقول أسباب أنا أقول نقول إذا زالت الشمس فصل، كما أن شروط غير الشرعي غير مو لازم إلا تكون شنو أسباب، لعله شو تكون لعله شو تكون معرفات، مثل إذا شفت شنو إذا شفت ماذا الدخان إذا حرارة أكو احتراق أكو الدخان يا أخي كاشف عن السبب، السبب شنو النار سبب الحريق، كما أنه في الحكم غير الشرعي قد يكون يعني الشرط مثل الدخان إمارة على حدوثه إمارة على حدوثه حدوث الحكم يعني وهو الاحتراق بسببه، سببه شنو بسبب النار، سبب النار حاصل سببه سبب الحكم يعني، وإن كان ظاهر التعليق أن له الدخل فيه، يقول وإن كان ظاهر تعليق الحكم على الشرط أن الشرط شنو إلى تأثير يعني سبب يعني سبب لا معرف فيهما فيهما يعني شنو فيهما فيهما يعني شنو يعني في الشرعيات وغير الشرعيات في الحكم الشرعي والحكم العرفي، وإن كان ظاهر التعليق تعليقنا الحكم على الشرط أن له الدخل أن له ياه له الشرط يعني الدخل يعني شنو التأثير يعني سبب فيهما فيهما يعني شنو الشروط الشرعية وغير الشرعية. هاي كلمة فيهما إذا كان يقدمها هاي أحسن. هاتش كان يقول وإن كان ظاهر التعليق فيهما يعني في الشرعية في الشرط الشرعي وغير الشرعي أن له يعني للشرط الدخل يعني التأثير إلى مثلية الحكم يعني سبب. لكن قلنا واقعا يمكن يكون الشرط الشرعي ليس بسبب بل شي يكون العفو يمكن أن لا يكون معرف بل يكون ماذا سبب. كما أن الشرط الشرعي يمكن أن يكون سبب يمكن أن شي يكون معرف. نعم نقدر نقول يا أيها الفخر دائما الشروط الشرعية معرفة لو فسرنا المعرفية بالتفسير الجديد. معرفة يعني بأي معنى التفسير الجديد يعني هي لا تحدث الوجوب الذي يحدث الجعل الشرعي إرادة الله بليه ماذا تأثير ما لا تأثير ومثلية في الجعل الشرعي يعني الله ما كان يفعل الوجوب لولا الزواج. إذا فسرنا المعرفين هالتفسير يعني هي مو علة حقيقية ليست هي الداع الحقيقي والعلة الحقيقية. إذا هالتفسير جميع الشروط الشرعية هي كذلك يعني ليست علة حقيقية بل العلة الحقيقية إرادة الله. لكن قلنا هذا ما يفيدك ما يترتب عليه عدم التداخل. نعم لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية في الشروط الشرعية أنها ليست بدواعي الأحكام. شنو دواعي الأحكام؟ تقول على الحقيقية هو قاعد يفسر يقول التي هي في الحقيقة علة لها يعني الداعي الأحكام الجعل الشرعي هو العلة لها إرادة الله الداعي للحكم إرادة الله اللي هو علة لها أو المسلح أو النفس يقول شكوا بيها أو هتشبون. لكن الجعل الشرعي أحسن. نعم لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية في الشروط الشرعية معرفية تفسرناها أنه يعني الشروط الشرعية مثل الزوال وغير الزوال ليست بدواعي الأحكام مو هي الداعي مو هي الجعل الشرعي ما هي النفع التي هي يعني دواعي الأحكام إلا لها يعني الأحكام على حقيقية هي المطع النفس أو الجعل الشرعي. وإن كان لها يعني هاي الشروط الشرعية أسباب الشرعية دخل في تحقق موضوعاتها موضوعاتها موضوعات من موضوعات تلك الدواعي والعلة أو الأحكام ترجع للأحكام يعني ليلة الزوال الله ما كان يجعل مثلها ما كان تحدث لوجود الصلاة فهو إلى موضوعية ياهو إلى مدخلية في تحقق موضوع الجعل الشرعي في تحقق موضوع المصلحة ياهو الزوال بخلاف المعرفية وش نفسها أنه يعني ليس إلا حقيقية. بخلاف هذا قلنا وين في العرفيات في العرفيات لا يمكن أن نفترض الشرط إلا حقيقية كما وين في النار إذا وجدت النار وجد الأثر فهو إلا حقيقية بخلاف الأثار غير الشرعية يعني يمكن أن تكون إلا حقيقية لا معرف. أما في الأسباب الشرعية التفسير المعرفية كل معرفات من يمكن أن تصير أسباب يقول فهو وإن كان له وجه المعرفية بهالمعنى وإن كان له وجه وكل الشروط الشرعية راح تصير ماذا أسباب لا معرفات. لكن شو يرد عليه إلا أنه مما لا يكاد يتوهم أنه يجدي فيما هم وأراد لا مما لا يكاد يتوهم أنه يجدي يعني ينفع فيما هم وأراد فيما هم وأراد يعني شنو يعني فيما أراده منه فخر الدين مش أراده يعني يرتب على المعرفية التداخل مثل ما هم هو أراده ما أراد أن يرتبه على المعرفية وعلى التداخل لا ما يترتب. ليش حتى لو قلنا شروط شرع معرفات بأي معنى يمكن أن نقول قلنا دينا بعدم التداخل لا بالتداخل بل بعدم التداخل لأن كل شرط نقول يكشف عنه أن جعل شرع جديد. ليش تقول لأجل أن ظاهر الشرطية كلما حدث الشرط حدث الجزاء بمقتضى هذا لازمه أن نقول أن كل شرط يكشف عن جعل شرع ماذا جديد. ثم إنه لا وجه للتفصيل بين شيء جديد. يقول بعض الناس بنوا التداخل وعدم التداخل قلنا علينا مثل الحلي صاحب السرائر بنى التداخل وعدم التداخل علينا إذا تتذكرون فكذا إذا كانت الشروط الشرعية من جنس واحد مثل من قلنا من جنس واحد إذا نام مرتين أو بال مرتين. هنا قال الفخر الدين، قال الحلي مو فخر الدين، ابن إدريس قال نقول بالتداخل. أما إذا مختلفة من حيث الجنس، باله ونام، باله ونامه، أو نامه وباله، قال نقول دينا بعدم التداخل. الشيخ الآخر يقول هذا التفصيل لا وجه له إلا وجه شنو؟ هذا الذي نقوله لا وجه له إلا هذا الذي نبينه. وما هو؟ أن نقول إذا كان الجنس واحد، مثلنا إذا بنت فتوضأ وأنا بنت ماذا؟ مرتين. هنا ليش نقول بالتداخل؟ لهذا التوجيه. هنا نقول بالتداخل بهذا التوجيه، لا توجيه، وهو أنه البول اسم جنسه وأسماء الأجناس تصدق علينا على القليل والكثير، على المرة والمرة، ما هو لا. إذا واحد شرب قد استكان شاي، شو يقولون؟ شرب شاي، استكان إذا شرب، شرب شاي، لا تشرب، عم شرب شاي، اسم الجنس يصدق عليه حديثه، أهنامك، هي قال إذا بلت، إذا بلت اسم جنس، يعني إذا بلت مرة، ولا مو مرة مرتين، ولا مو مرة ثلاثة، بل على جميع هذا. فإذا بلت سواء مرة واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة اسم جنس يصدق على الجنس. فشو ترتب على الواحدة أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة؟ فتوضى، فتوضى، فوجود الوضوء نترتب عليه من على اسم الجنس، على البول، والبول يوضح في المرات المتعددة. فإذا الوضوء واحد كان، نعم هو قال توضى شرطت إذا بلت، لما نتبول مرة واحدة يوضح بلت فوجد فد وضوء، لما نقلت خمس مرات هم يوضح بلت، هم يوضح فد وضوء، بعد ما كدع خمس وضوءات. وأما إذا كان لا أجناس متعددة بالونان، فيجب حينئذ ماذا؟ فيجب حينئذ ماذا؟ بلي أن يتوضأ مرة. التوجيه هذا يكون يصير قد يرد عليه، يقول الآخر لا توجيه إلا هذا، لكن يرد عليه أنه صحيح البول اسم جنس، لكن مع ذلك ظاهر الشرطي يعين إذا بلت مرتين أتوضى مرتين. ليش ظاهر الشرطي هيك يقتضي مع أن البول اسم جنس؟ لأنه ظاهر إذا بلت ظاهره هيك، سواء بلت قبلا، إذا بلت فتوضى، سواء بلت قبلا يا ما بلت، بلت بعدا يا ما بلت، حتى إذا بلت قبلا أنت تكون ماذا؟ تتوضى. فلما المرة واحدة أروح للتواليت وأطلع يجيني إذا بلت، يقول لي سواء بلت قبلا أو بعدا يكون تتوضى، أقول له ممنوع، بس خل أروح للتواليت مرة ثانية، مرة ثانية خل أروح عن قبل ما أتوضى، أروح وأطلع، شو يقول لي؟ إذا بلت فتوضى سواء باين قبلا أو ما باين. فبمقتضى هذا أنه مستكاني يكون ماذا أتوضى؟ وجودا يعني بعيده، لأنه قاعد يقول سواء بلت قبلا أو ما بلت، بمقتضى هذا الإطلاق سواء بلت قبلا أو ما بلت، أنه كل مرة يكون يجب ماذا؟ مرة جديدة واحدة وجود، وإن كان اسم جنس، لكن بعد التمسك بهالأطلاق أن ينسى يعبرك قبل الأمر يستفيد على أن تحدث وجودات متعددة. ومجرد كون الجنس واحدة افرض صحيح واحد البيل اسم جنس واحد لا يكفي. وإلا لو كان مجرد كون الجنس واحد يثبت لنا شنو تسجلت تداخل لازمه حتى لو اختلف الجنس باله ونامه ايضا لازمه التداخل. هاي شنو ربط بلي من باب انه قاعدة الواحد لا يصدر من الكثير. شو تقول لي؟ تقول لي ما يمكن وجوب الوضوء يصدر منين؟ من البول ومن النوم. هذا صدور الواحد من الكثير. فلا بد السبب شو يصير؟ الجامع بينهما وهو واحد. جامع واحد. فبالتالي السبب صار واحد. فلازمهم نقول بالتداخل. اكرر هذا. يقول الاخوند لو كان مجرد كون الجنس واحد يكفي المن يكفي. للتداخل لازمه يعني من دير بال للاطلاق اللي احنا تمسكنا به بس نقول ما دام الجنس واحد يكفي للتداخل حتى لو الجنس متعدد لازمهم التداخل. ليش؟ لان اذا بال الانسان ونامه وجود الوضوء ما يمكن يصدر منين من الثنين صدور الواحد من الكثير. فلازم اكو جامع بينات من هذا الجامع هو شنو السبب. فراح يصير السبب واحد مو متعدد. فلازم هو شنو نقول للتداخل. ايضا كون الجنس واحد انا مين اثر لان اذا هذا صعب انا اثر او من في بال الاطلاق اللي بيناه لازم التداخل سواء الجنس متعدد او واحد. الخلاصة احنا نقول حتى لو كان الجنس واحد نقول بعدم التداخل للاطلاق الذي تمسكنا به. فان البول وان كان اسم جنس واحد لكن مقتضى اطلاق انه اذا بلت مقتضى اطلاقه هيك يقول هذا الاطلاق سواء بلت قبلا او لم تبل قبلا سواء بلت بعدا او لم تبل بعدا لازمه الانسان لما يطب مره الاوليه للتواليه او يطلع يجي شو يقول لك اذا بلت سواء بلت قبلا ام بعدا ام لم تبل بالتالي اذا بلت فتوضا لما اخش نط الثاني للتواليه قبل ان تتوضا هل يجيني دور الاخر يقول لي باول التقب لن يوما باول ما يأثر يكون تتوضى فالنتيجة شو مش تطلع حين هذا النتيجة تطلع حين هذا ماذا تنعطى ماذا مرتي لأن في كل مرة هذا راح يجيني فالنتيجة تطلع ماذا عدم التداخل فالأطلع يقتدى عدم التداخل حتى الجنس لو كان واحد فكون الجنس واحد ما يأثر وإلا هذا يأثر لازم حتى لو يختلف الجنس يكون يقول بالتداخل. لذلك ثم انه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الاجناس وعدمه واختيار تفصيل الحل هذا او نختار عدم التداخل في الاول يعني اذا تعدد الجنس اختلف الجنس ونختار التداخل في الثاني يعني اذا اتحد اذا بال واحد مرتين لا وجه الا هذا التوهم الا هالتقريب الا توهم عدم صحة التعلق بنا بعموم اللفظ الثاني الثاني يعني شنو يعني اذا اتحد الجنس اذا قيل اذا بلت فتوضع بال مرتين عموم اللفظ ما نقدر نتمسك فيه لاثبات المرتين ليش يعني اسم جنس الدور فإذا كان اسم جنس، اسم الجنس يصدق على الواحد والكثير، المرة والمرات. فإذا بلت خمس مرات يصدق بلت، وإذا بلت مرة يصدق بلت. إذن في كل حالتين يجب وزق واحد. فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلا السبب الواحد، يعني يقول اسم جنس سبب واحد بخلاف الأول. يعني إذا تعدد الجنس لكون كل منهما أو كل منها سببان فلا يجب التداخل، وهو فاسد. ليس إلا هذا التوجه، هذا التوجه فاسد. ليش؟ يقول صحيح الجنس واحد ويصدق على واحد والكثير، لكن مقتضى إطلاق الشرط حينما نقول سواء بلت قبلا أو لم تبل، مقتضى شنو؟ أنه في البول مرة ثانية يجب وضوء ثاني أيضا، يعني قل سواء بلت قبلا أم لا. فإن قضية إطلاق الشرط في مثل إذا بلت فتوضأ، مقتضى إطلاق شنو؟ هو حدوث الوجوب عند كل مرة، لو بال مرات لو بال مرات مقتضى إطلاقه. بس ما بين الإطلاق، يقول يا رجال الإطلاق بأي شكل؟ الإطلاق المستفاد من نتائج يعني هكذا، سواء بلت قبلا أو لم تبل قبلا، بلت بعدا أو لم تبل بعدا. مقتضى هذا الإطلاق بهالشكل، هالشكل مع إطلاق ما بين الرجال تبين أنه حتى لو بال خمس مرات يكون خمس وضوءات، فكون الجنس واحد موجود في التداخل. وإلا إذا كان اتحاد الجنس ينفع في إثبات التداخل، فالأجناس المختلفة ينظر فيها التداخل. ليش؟ وإلا فالأجناس المختلفة لابد هم الرجوع علما، بلا شرط سبب واحد بقاعدة الواحد لازم كثير. فيما إذا جعلت، يعني هاي الأجناس المتعددة ماذا جعلت؟ شروطا وأسبابا لواحد، مثل ما إذا بلت فيجب الوضوء، إذا منت فيجب الوضوء، هذا النوم البول سبب لواحد وهو وجوب الوضوء. فإهلان يكون نقول ذني أسباب الثمانية لفعلها سبب واحد. ليش لما مرت الإشارة، لما مرت الإشارة سبب مرت قاعدة الواحد لازم كثير، من أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة ما تكون أسباب لشيء واحد، وإلا ذني ينزل سبب واحد من كثير. إهلان الشيء لازم نقول السبب واحد، فإذا سبب واحد لازمه ماذا؟ نقول على أنه داخل كل تزم لا. هذا كله فيما إذا كان النتيجة شنو مولانا؟ النتيجة شنو صار الساعة؟ الآخر شنو رأي الساعة؟ والله عارف من التداخليين ومن غير التداخليين. قلوا من غير التداخليين، يعني بعد بالتالي شو يقول المسبب؟ يتكرر مرتين، مرتين يتكرر. خاب، لكن هذا لو فرض أن المسبب قابل علما، قابل علما للتكرار، مثل ما وضوء قابل للتكرار، أقول مرتين أتوضأ مرتين. أما إذا المسبب ما كان قابل للتكرار، أما إذا المسبب ما كان قابل للتكرار، مثل ما كان قابل للتكرار، مثل ما مثل هالشيء. إذا لاقى الثوب النجاسة هل فعلها الناس لا بأس لي؟ إذا لاقى الثوب النجاسة، بس إليه من غرض هذا تنجسه الثوب لاقى مرسيا شنو؟ النجاسة مرتين لاقى البول أو مرة لاقى البول أو مرة لاقى شنو؟ الدم. فإنهم يتعدد يتعدد شو يسمونه المسبب، يعني نقول يتنجس مرتين. يوم مثل إذا ارتد المسلم فاقتله، وهو ارتد مرتين، هنا مقابل للتكرار، هنا مقابل للتكرار. فيقول الآخر في مقام الجواب هذا المسبب الذي مقابل للتكرار قابل للتأكد ولا قابل للتأكد ولا، مثل النجاسة لما انفذي يليح البول حتى في النجاسة دي. إذا مرت الثاني لاقى المن الملاقة يالبول يالمني نجاسة تشتد، والنجاسة ليست قابلة للتأكد وللاشتداد، ابن مبارك شنو؟ قابلي وليس بقابلي. هذا مثل الانسان اذا صار جنب فرد مره بعدين هم ما اصبحت بالسلامه، بل هنا في مثل هذه الحاله عم جنازه راح تصير اقوى، تشتد الجنازه بس النجاه المعنويه يولا قابله للتاكد يولا. يوم مس الميت صار جنب تناسب النجاة تصير أقوى له، فإذا قلنا قابل للتأكد هاي النجاة قابل للتأكد، فنقول حينئذ بالتداخل لا في الأسباب، أسباب تبقى متعددة، لكن تتداخل ماذا؟ المسببات. سببيا الأول يحدث النجاة، الثاني شو يحدث؟ التأكد. فالأسباب تبقى متعددة بس التداخل وين يصير؟ في المسببات. تداخل يصير وين؟ في المسببات. يعني الاول السبب الاول احدث النجاسة، السبب الثاني شو احدثه؟ مو نجاسة جديدة، احدثت تأكد في النجاسة. ففي الاسباب ما صار تعدد، في المسبب صار ماذا؟ تداخل. ما صار في السبب، صار تداخل وين؟ في المسبب. يعني المسبب ماذا؟ تداخل. النجاسة واحدة لكن متأكدة صارت، فالتداخل وين صار؟ في المسبب لا في السبب. وإذا المسبب ما كان قابل للتأكد فيكون يقول التداخل وين يصير؟ في السبب، في الأسباب. الأسباب ماذا تتداخل؟ ما يمكن الأسباب تبقى متعددة، وإلا إذا متعددة الثاني شو يحدث؟ تأكد، تأكد ما يمكن. خلاص، فالخلاصة قاعدة تكرر، فالخلاصة اتصال أنه إذا تعددت الأسباب النتيجة هي صار. فها هنا ثلاث صور صار النتيجة هي. مرة المسبب ليس قابل للتكرار، مرة قابل المسبب. الصورة الثانية ليس قابل لكن قابل للتأكد. الصورة الثالثة مو قابل للتكرار لكن وما قابل للتأكد. أما في الصورة الأولى يعني إذا كان قابل للتكرار فلا نقول بالتداخل، لا في الأسباب لا في المسببات، بل الأسباب متعددة والمسببات متعددة. في الصورة الثانية اللي ما يمكن التكرار في المسبب لكن قابل للتأكد مثل النجاسة، لو قلنا قابل للتأكد فالأسباب تبقى متعددة لا تتداخل. سببات الأول يحدث نجاسة، الثاني يحدث التأكد، فالأسباب غير متداخلة، المسببات تتداخل. يعني تحدث فرد نجاسة واحدة فمعنى الأمر متأكدة مو نجاسة مقابلة للتكرار، فالأسباب تبقى متعددة لا تتداخل، تداخل في المسببات. فالصورة الثالثة اللي بالمسبب لا قابل للتكرار لا قابل للتأكد، يكون نقول التداخل وين يصير؟ في الأسباب. يعني الأسباب تتداخل، وإلا إذا الأسباب لا تتداخل سببين أكل، فالسبب الأول يحدث النجاسة، السبب الثاني شو يسوي؟ تأكل خمينك، فيكون الأسباب ماذا؟ تتداخل حينئذ. هاي صورة ثلاثة خذ أطبق العبارة. هذا كله حكينا في الصورة الأولى، هذا كله اللي بيقولنا شنو؟ لا تداخل لا في الأسباب لا في المسببات. في الصورة الأولى يعني شنو الصورة الأولى؟ يعني إذا المسبب قابل للتكرار، فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابل للتعدد، مثل ما إذا بنت فتوضأ، إذا منت فتوضأ قابل للتعدد، موضوع الجزاء والوضوء قابل للتعدد، يمكن أن أتلفظ مرتين. وأما ما لا يكون قابلا لذلك يعني للتكرار، لأن هذا لصوصي مرة قابل للتأكد مرة مقابل. إذا مو قابل أول خلنا نتعرف مو قابل، ليس بقابل، مثل النجاة إذا قلنا غير قابل للتأكد، أو مثل قتل المسلم بعد ارتداده مو قابل للتأكد. فالتداخل وين يكون يصير؟ في الأسباب. ليش؟ لأن السبب الثاني شو يسوي؟ ماذا يحدث؟ إذا منقول بالتداخل لابد السببين يتداخلن، يعني يتحولا إلى سبب واحد، فلابد من تداخل الأسباب. فيما لا يتأكد المسبب، إذا كان المسبب مو قابل للتأكد ونقول بالتداخل فيه فيما يتأكد، وإذا كان يتأكد المسبب نقول بالتداخل فيه، يعني فيه فيه في المسبب، ولا بد من التداخل في المسبب لا في السبب. السبب يبقى متعدد اذا كان يتأكد، فالسبب الثاني يحدث التأكد. العفو في الاسبتين اذا يحدث ماذا؟ التأكد. فتبقى الاسباب ماذا؟ متعددة. ان شاء الله ان بقينا احياء سالمين بحوله وقوته عز وجل الى اليوم الخامس من شهر شوال، يعني يوم الثلاثاء حسب التقويم، يوم الثلاثاء حسب التقويم يصير يوم خامس، وان كان شرعا تقدم تأخر يصير. واسألكم الدعاء.